واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، ويسر الهدى لنا، ويسر الهدى لنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة في الدين. اللهم ونعوذ بك من فتنة المال والأهل والولد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي عهده يا رب العالمين. اللهم أيدهما بتأييدك. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم اللهم اللهم هيئ لهما البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهما على الخير وتعينهما عليه. اللهم ارزقهما السداد والهدى. اللهم ارزقهما السداد والهدى. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم ضاعف أجورهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك وبركاتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.